فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولقد ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر في القرآن من يخاف وعيد نحن